السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عود على هذه الدروس المباركة، وهي الدروس التي ابتدأناها من كتاب المهذب وانتهينا إلى كتاب الحيض، وهو الكلام على المعتادة المميزة، لأن احنا كنا انتهينا في آخر درس أحوال العادة، صح كده؟ هل تتغير؟ هل تثبت؟ وقد بينا أن العادة يمكن أن تتغير، ممكن امرأة تكون عادتها في الشهر الأول 5، بعد 3 أشهر تتغير العادة، اضطرابات نفسية غيرت العادة، 5 أيام بقت 6 أيام 7 أيام، تتغير العادة. فاليوم إن شاء الله نتكلم على العادة المميزة، امرأة معتادة ومميزة، يعني هي عندها خبرة تميز بين دم الحيض وبين غيره، وأيضا هي معتادة، تعتاد كل أول شهر 5 أيام ينزل عليها الدم، فهي معتادة، وأيضا هي قوية التمييز، تستطيع أن تميز بين دم الحيض وغير دم الحيض. هذه المعتادة المميزة لها أحوال 3، والحال الرابع هو المعمعان الذي لا نستطيعه، فنوقفه اليوم ونقف عند الثالث. الحال الأول، نقول ينزل عليها الدم فتعرفه هو دم الحيض إلى اليوم الخامس، واليوم الخامس ده إيش؟ آخر أيام عادتها، وينقطع. فيبقى هنا نقول الحالة الأولى اتفق التمييز معه، صحيهم عشان يصحوني، اتفق التمييز مع العادة، يبقى اتفق التمييز مع العادة بالاتفاق دون أدنى خلاف أن تعمل بالاثنين، تعمل بالتمييز والعادة، أو قل تعمل بالعادة، فحيضها هو 5 أيام فقط والباقي طهر، إن ما في دم نزل بعد ذلك. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، نزل عليها الدم أول 5 أيام وهذه عادتها، انتظرت القصة البيضاء أو الطهر، لم ينزل عليها الطهر، بل زاد الدم إلى 10 أيام دما أسود، والدم الأسود هي ميزته، هو الدم الأسود الثخين الذي له الرائحة ميزته، قالت هذه صفات الدم الحيض. ثم أحمر، يبقى في 10 أيام أسود أو كان أسود، ثم أحمر إلى آخر الشهر، يعني عبر 15 يوم. إحنا عندنا حد فاصل بين الحيض والاستحاضة، إيش الحد الفاصل؟ أن يعبر 15، فعبر 15 يوم. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله ربنا يصبرنا وإياكم على الطلب. أنا مسائل هي مسائل مشكلة، كما قلت لكم النساء لا يعرفن شيئا، كما قال الفقيهات يهرفن بما لا يعرفن، وأقسم بالله من المتقنات التي تعلمنا الحيض بل ودرسنا الحيض بعدما درسنا، يشكل عليهن مسائل في الحيض، وهي امرأة ده بابها، لكن يشكل عليهن مسائل في الحيض معروف، سواء مسائل حيض مشكلة، لكن يسير على من يسره الله جل في علاه. الغرض المقصود، 5 أيام جاءت لم ينقطع الدم، الدم زاد بنفس لون الدم دم الحيض إلى 10 أيام واحمر بعد ذلك إلى آخر الشهر. يبقى إذن هذه المرأة المعتادة مرت عادتها وأيضا مميزة، مر الدم بالتمييز عادتها، فماذا تفعل؟ قامت تسأل الفقيه، فالفقيه أجابها تمييز على هذا. شوف ضرب في كلمة الحقيقة، هو في شيء ما فيهوش خلاف. نعم، هي المسألة فيها قولان في المذهب، في المذهب فيها قولان وفيها وجه كمان ثالث سنبينه، فيها قولان في المذهب. القول الأول تعمل بالعادة، القول الأول تعمل بالعادة، أنها لها عادة مضطردة، هي كل شهر ترى 5 أيام هذه عادتها، فعند اليوم الخامس تقول هذا آخر يوم من الحيض، عند اليوم السادس تغتسل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. طبعا تتحفظ معروف لما، تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتعتبر الأيام التي بعد اليوم الخامس من الاستحاضة. هذا القول الأول في المذهب، وهو ضعيف في المذهب. القول الثاني في المذهب، تعمل بالتمييز، القول الثاني تعمل بالتمييز. تقول إذا قلنا تعمل بالتمييز يبقى هتمكث لا تصلي وتصوم كم يوم؟ 10 أيام، لأن اليوم الأسود له صفة الحيض 10 أيام، فقالوا تعمل بالتمييز. سنبين الأدلة إن شاء الله. وهناك وجه الخراسانيين من الشافعية، هناك وجه قالوا نعمل الدليلين. هذا وجه جيد جدا لكن هو أضعف من الأول. قالوا نعمل الدليلين. يعني إيش نعمل الدليلين؟ ها يعني إيش؟ والخمسة أيام الأخيرة يقول بالتمييز. أخطأ. ها لا لا، هو نقول تعمل نعمل الدليلين. يعني ايش نقول؟ احسبي 5 أيام هذه العادة فاعملي بالعادة، ثم احسبي التمييز اللي هو 10 أيام من الاول للاخر فاجعليها 15 يوم. فاهم كيف؟ تعمل الدليلين. اننا لو قلنا بنفس الفهم الاول ايش اللي هيحدث؟ هنرجعه للقول الثاني ولا خلاف بينهم. وده اضعف الاقوال. فإذا نقول هذا الوجه الثالث ووجه ضعيف. القول الأول قول العمل بالعادة، والقول الثاني هو العمل بالتمييز. طبعا وافق المذهب الأحناف، الأحناف قالوا بالعادة لأنهم يطرحون مسألة التمييز، ما يقولون بالتمييز. والحنابلة يقولون بالعادة والتمييز، لكنهم يقولون عند اعتراض العادة والتمييز نقدم العادة على التمييز. والراجح الصحيح في ذلك أنها تعمل بالتمييز 10 أيام هو الحيض. والدلالة على ذلك من وجوه 3. الوجه الأول أن الحكم أنيط في الكتاب بوجود الدم، فإذا وجد الدم على صفته فهو حيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، دم الحيض أسود يعرف، فأناط الشارع الحكم بوجود الدم فنحن ندور معه حيث دار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الدم إذا نزل على المرأة في غير وقت العادة التي تعتادها فإنه يحسب من إيش؟ من الحيض. قل المرأة تعتاد الدم ينزل عليها 1 من الشهر، ما نزل، لو نزل 7 بنفس الصفة سنقول إيش؟ هذا دم حيض، فعلقنا الحكم بالدم. فالدم إذا نزل في غير وقت العادة يحسب ويحكم له بأنه من الحيض. خلاف العادة، العادة لو لم تنزل في وقتها فإننا لا نقول لها حائض. يعني امرأة كانت تحيض في أول يوم من كل شهر، جاءت في عام من الأعوام في أول يوم من الشهر لم ينزل عليها الدم، لم تشعر بآلام الحيض، هل نقول أنت حائض للعادة التي كنت تستمرين عليها؟ لا، فالعادة تتخلف، العادة إلا منزل الدم فيها فهي ليست بحيض. الوجه الرابع هو قوي وإن كان يعادله مسألة العادة، أن العادة تتغير، العادة تتغير، العادة ممكن تقل أو تزيد، العادة ممكن تقل أو تزيد. هذا الوجه وإن يعني أعتبر نقول استئناسا. لما؟ لأنه ممكن يرد علينا المحتج بأن العادة أيضا تتغير، صحيح أن الدم أيضا يتغير، يزيد وينقص. فإحنا نقول هذه تعتبر زيادة على الوجوه الثلاثة بأن الشرع قد أناط الحكم بوجود الدم، فإن وجد الدم وجد الحكم. في الصحيح الراجح أن نعمل بالتمييز. فإذا إذا الدم نزل على المرأة وهي تحتاج 5 أيام فنزل عليها 10 أيام الدم بصفته صفة الحيض، ثم عبر 15 يوما أحمر إلى آخر الشهر، فنقول الدم الأحمر هذا اللي هو الخفيف هذا استحاضة، والدم الأسود تعمل بالتمييز وتقول 10 أيام حيض، لا تصلي ولا تصوم في هذه 10 أيام. هذا بس فقط على باب الكلام على المعتادة المميزة. وننتقل إلى مسألة أعوص ما تكون، نستأهل الإخوة لها، ألا وهي معتادة نسيت العادة. معتادة نسيت العادة، ماذا تفعل إذا نسيت العادة؟ هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.